وبتستغرب ان القرار بيتاخد متاخر قوي بس مش بالي معنى يعني بيتاخد متاخر بس مش معنى. لعل حب اخوة سيدنا يوسف لسيدنا يعقوب خلاهم بيحاولوا باي شكل ان هم اللي يكونوا في وشه بس، لان هذا الحب حب التملك حب الاستئثار مدمر مدمر للشخص ذاته، لانه في الاخير سبحان الله انت ما تحوزوش. ومين قال يعني ان انا عشان خاطر اكون بحبك انت ما احبش حد تاني؟ يعني ويعني وايه المشكله ان انت تكون بتتحب اكتر واحد او تاني واحد او تلاقي ايه المشكله يعني ايه الغريبه في كده؟ سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي بيتعاملوا معاه بيحسوا بيحبهم جدا كلهم، لدرجه سيدنا عمرو بن العاص يدوب لسه اسلم حديثا وطمع ان هو يكون ايه احب شخص، لدرجه انه دخل يسال النبي السؤال ده بشكل واضح وصريح: من احب الناس اليك؟ فاهم يعني بشكل واضح وصريح. جاء بعد كده سيدنا عمرو بن العاص بعد ما سمع الكلام ده من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا خلاص كده بقى فكك بقى، انا راجع للنجاش، انا راجع مكه عادي تصالح مع فكره ايه يعني عادي وبيحبني خلاص، بس انا مش لازم اكون بتحب ايه ما اتحبش زي ابو بكر، مش هتحب زي ابو بكر اكيد يعني ده عادي. في الـ الـ الـ الانسان في اشياء ينبغي ان يتصالح معها، تصالحوا معها ما يزعلوش في اي حاجه، بالعكس انت اصلا لو بتحب حد تحب له ان هو يكون بيحب اللي بيحبهم واللي بيحبوه واللي بيحبهم بيحبوه، فانت بتحب حد بجد. العكس انت لو بتحب حد بجد انت تحافظ على كل اللي بيحبهم وتحافظ له على كل اللي بيحبوه. ولذلك مثلا لما تبقى في امراه عاقله او حكيمه تتزوج رجل تلاقيها بتقلف عينه جدا لما ايه لما تحاول تحوطه من ورائه فمه، تقلف عينه قوي قوي فاهم انت، والراجل ده يقلف عين مراته قوي لما يلاقيها هي هو بايه تلاقيه بيحطها في ايه فابوها وامها واخواتها بيحطها فيهم وحريص عليهم وبيحبهم وبيحاول يقف معاهم وكلام ده تفرح جدا جدا. العكس يعني ده مش حاجه، ده الانسان لو بيحب انسان يحاول ان كل اللي بيحبهم وبيحبوه ايه يحافظ على محبته بيهم وعلاقته بيهم وكلام ده كله ما بيخسرش حاجه. انما للاسف الشديد الحسد بيصل بالانسان وحتى لا يفكر بعقله فيدمر ما حوله. يعني على الاقل يا اخي انت سبحان الله حبيب حبيبي حبيبي يا اخي اقل ما فيها يعني. لو هم فعلا يحبوا اباهم طب يحبوا الابهم اللي يبسطوا ان هو ابوهم بيحبوا فلان فيحبوه، المشكله يعني ما يحبوه ما مش مش مش معنى كده ان هو بقى ما هيحبهمش ومش ما بيحبهمش ليه، لان معلش يعني هو ايه الفرق بقى؟ يعني انا النهارده مثلا لو عندي عزومه وفيها 10 انفار وانا اصحابي اللي بحبهم كلهم على بعضهم 10 هجيب الاحب الي وما هجيبش اللي مش احب، هيجوا ال10 يعني الفرق دايما ما بين احب واحد ومش احب واحد مش فرق ايه مش كبير الدرجات فاهم، كله بحبه يعني عادي فاهم، الفرق مش للدرجه اللي تخلي الانسان يعمل التدمير الضخم ده، المهم انه ما بيكرهكش يعني، الفرق مش هو اللي يخلي الانسان يعذب الطرف الاخر عشان يستأثر بحبه، لان الموضوع مش الدرجات يعني والدنيا مش ضيقه للدرجات. هو احنا امتى بنصل لتعارض ما بين المحبوبين؟ يعني ايه التعارض بين المحبوبين؟ انت قاعد بتاكل مثلا لما هتروح مثلا تجيب لهم اكل من بره، لما تروح تجيب 10 اطباق يعني انت هنا بقى ما امتى هيبقى عندك ما معكش الا تجيب طبق واحد، امتى ما معكش الا تقول كلمه حلوه واحده، امتى يعني المشكله فاهم في الواقع، في الواقع الموضوع مش على الارض ما يفرقش الفرق الايه الكبير ده اللي يخلينا ندمر نفسنا وندمر من نحبهم، لانه عادي في النهايه الامر يسعه ما فيش اشكال. وايه المشكله الانسان يتصالح مع فكره ان انا عندي فلان خلاص انا عنده بيحبني بس انا في الايه المكان الفلان بيعاملني كويس الحمد لله وبيحبني وبيحترمني وتمام زي الفل، مش لازم اكون انا في الايه يعني. هو احنا يعني امتى بتيجي اللحظه اللي بنحتاج واحد بعينه؟ طول الوقت مش طول الوقت. انت فعلا في الواقع امتى بتحتاج انتيمك بتحتاج الشخص اللي هو انت؟ طول الوقت مش طول الوقت مش كتير فعلا. امتى بتحتاج الشخص اللي احب اليك؟ اما تحصل ازمات انت محتاج حد، انما في غالب الوقت انت بتعمل ايه

مش لازم دايما الانسان الاحب اليك هو اللي يكون ايه اللي انت تديه كذا وتديه، مش لازم اصلا. كفايه كده. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نذكرك وتوب اليك. رؤيتهم بنت للدنيا ايمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلم.